والعوض الثاني شوفوا العوض الثاني لا ليس كيل وزن لكنه ليس ثمنا ليس ثمنا وإنما مثمن به يعني مشترى به. قوله إذن إلا في الثمن أي إذا كان العوضان كلاهما ربويان واتحدا في العلة الربوية نتكلم الآن أنهما اتحدا في العلة الربوية وكان أحد العوضين ثمن وهو الذهب والفضة خاصة والعوض الثاني اتحد معه في الجنس في العلة ما هي العلة الوزن والعوض الثاني من الموزونات. هذه هي الصورة الوحيدة المستثنى وهو الذي يسمى بالسلم في الموزونات في الموزونات السلم في المكيلات لا شك اختلاف الجنس واختلاف العلة معا السلم في الموزونات ايش معنى السلم في الموزونات احنا نتكلم نفرع على كلام المصنف ان العلة في الذهب والفضة ماذا العلة ماذا لا يا شيخ كلام المصنف الوزن العلة في الذهب والفضة الوزن اعطني شيئا اخر غير الذهب والفضة موزون تجد فيه الربا حديد لو اشتريت ذهبا بحديد من غير هذه الجملة العلة الربوبية واحدة ولا ليست واحدة واحدة الجنسان مختلفان على قاعدة المصنف اختلف الجنسان والعلة الربوية واحدة يجوز الاختلاف في القدر لكن لا بد من ايش التقابض باليد الا يدا بيد. استثني هذه الصورة اذا كان احد العوضين ثمنا ذهبا او فضة والعوض الثاني من الموزونات الاخرى لذلك قال الا في الثمن والمثمن اي الذي يقدر به حينئذ يجوز وهو الذي يسميه الفقهاء السلم في الموزونات فانه يجوز للاجماع انه يجوز السلم في الموزونات. السلم في الموزونات ياتي شخص لاخر فيقول ساشتري منك 20 طن حديد بعد سنتين بخمس جرامات ذهب الان يجوز سلمته احد العوضين ولم تسلمه الثاني بالاجماع فاستثنيت هذه الصوره. طبعا من يقدح في العله الربويه هناك يقول يجب ان نذكر عله الربويه تكون سالمه من هذا الاستثناء ولذلك يغيرون العله فيسلم من هذا الاستثناء اذا قال بالثمنيه سلم من هذا الاستثناء لا يكون هناك استثناء. ولذلك دائما عندنا قاعده كل عله سلمت من الاستثناء والناقص فانها دليل على قوتها. كيف تعرف ان العله انت مر عليكم في مسالك العله وفي قوادحها مسالكها كيف تعرف العله اهي عله عن طريق النقل او عن طريق العقل فالنقل بالاجماع وبالايماء وبالنص عليه واما بالمسالك العقليه فكالسبر والتقسيم والدوران والطرد والعكس وغير ذلك المسالك العقليه. ثم اذا وجدت العقل والمناسبه وهي من اهم الاشياء ثم بعد ذلك اذا وجدت العله تعرض عليه القوادح وهي اكثر من 25 قادحا من هذه القوادح ان يتخلف الحكم في بعض الصور يدل على ان هذا العله التي ذكرتموها في الوزن ليست عله دقيقه لاجل ذلك. نرجع لمسالتنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. اراد الان ان يبين لك ما معنى كلمه الجنس بعدما بينا ما معنى العله الربويه قال كل شيئين يجمعهما اسم خاص فهما جنس واحد مثل بر. البر انواع السوق الان يقول لك بر البر من البلده الفلانيه بر كذا وبر وبري بعل وكذا يعطيك اصناف معينه لكنها كلها تدخل الاسم الواحد وهو البر. الرز انواع الذهب انواع بعيارات مختلفه مثلا او بنوع البلد التي صنعته هكذا فما دام له اسما واحدا فانه يعتبر جنسا. هذا الاسم قد يكون تحته انواع ما في مانع لكنه جنس وهذا معنى قوله كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. قال الا ان يكون من اصلين مختلفين عشان قد يوجد اسم واحد لكن اصل مختلف مثل اللحم. اللحم قد يكون لحم بقر وقد يكون لحم غنم فنقول ما دام اصلهما مختلف فان كل اسم لاصل فانه جنس فلحم البقر جنس ولحم الغنم جنس. وهذا يفيدنا في قضية اختلف الجنسان اتحد الجنسان. لو قلنا بيع لحم بقر بلحم غنم أهما اتحد الجنسان أم اختلف الجنسان نقول اختلف الجنسان بهما.